الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال صاحب حسن المسلم عليه رحمة الله، وكنا قد أخذنا بعض أدعية الاستفتاح، أخذنا بعض أدعية الاستفتاح أي استفتاح الصلاة. من هذه الأدعية التي مرت معنا وهو حديث ما جاء عن عمر وما جاء عن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أما الحديث الأول فهو حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره في الصحيحين، ما في إشكال. لكن حديث عمر سبحانك اللهم وبحمدك بارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر؟ ما حاله عن عمر؟ نوقف على عمر، لكن ما حاله؟ تواتر عن عمر، تواتر عن عمر أنه كان يدعو بهذا الدعاء إذا استفتح الصلاة، وكان يجهر به تعليما للصحابة، فهو من حيث اللفظ موقوف على عمر، ومن حيث الحكم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن الإمام أحمد اختار هذا معنى الدعاء ما بين أدعية من بين أدعية الاستفتاح لثمانية أو عشرة معنى من الوجوه، ذكرها ابن القيم عليه رحمه الله في زاد المعاد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله. وهل ثبت من حديث عائشة مرفوعا؟ هل ثبت هذا الدعاء دعاء الاستفتاح من حديث عائشة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يثبت، جاء من طريقين، في سنن أبي داود من طريق من؟ ها؟ من طريق عبد السلام ابن حرب، من طريق عبد السلام ابن حرب وليس بالمشهور عنه، لأنه لم يروي عنه هذا الحديث إلا طلق ابن غنام، ويروي ماذا؟ جماعة عن بديل إلى آخره لا يذكرون هذا الدعاء، معنى ذلك أنه لم يحفظ، شاذ لم يحفظ. وفي سنة الترمذي من فيه؟ ها؟ في من؟ الحارث بن من؟ الحارث بن من؟ أبي الرجال، أيوه من طريق أبي الرجال، من طريق أبي الرجال، الحارث بن أبي الرجال من طريقه يروي عن عمرة عن عائشة، عن عمرة عن عائشة. وما حاله؟ قال البخاري وقال أبو حاتم منكر الحديث، وقال الإمام النسائي ليس بثقة، فلم يثبت هذا الحديث من حديث عائشة في أدعية الاستفتاح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء من حديث أبي سعيد، وما حاله؟ جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وما حاله؟ معلول، أدريت معلول سبب العلة، جعفر بن سليمان الضبعي وهم فيه، فكان يروي مرفوعا عنه، عن أبي رافع، عن أبي بن علي الرفاعي، عن أبي المتوكل، ها؟ عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب فيه مرسل، يعني جعفر بن سليمان عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا هو الراجح. من قاله؟ قاله الإمام أحمد، قاله الإمام أحمد. إذا فلم يثبت عندنا حديث مرفوع إلا ما جاء من قول عمر موقوف عليه مرفوع منا حكما، مرفوع منا حكما، فلا حرج أن الإنسان يدعو بهذا الدعاء، يدعو بهذا منا الدعاء من أدعية منا الاستفتاح. هل الإنسان أن يجمع بين أدعية الاستفتاح في مكان واحد، استفتح صلاة العشاء فيدعو بالدعاء الأول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ثم يدعو بالدعاء الثاني سبحانك اللهم بحمدك إلى آخره، هل يجوز الإنسان الجمع؟ هل هذا المحل يقبل الجمع؟ المحل هذا دعاء الاستفتاح أو بعد التكبيرة وقبل أن يقرأ فاتحة الكتاب، هل هذا المحل يقبل أن يأتي الإنسان بدعائين أو ثلاثة من أدعية الاستفتاح؟ ما يقبل. والدليل أن هذا المحل لا يقبل أن تجمع بين الدعائين. لما سأل أبو هريرة ماذا قال؟ قال ماذا تقول بين التكبير وبين القراءة؟ فذكر دعاء واحدا. فقال العلماء أن هذا المحل لا يقبل أن تجمع بين دعائين للاستفتاح في هذا المقام. والسنة في ذلك التنويع، مرة تأتي بهذا الدعاء ومرة تأتي بهذا الدعاء، من أجل أن تستفيد ماذا؟ ثمان فوائد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. الفائدة الأولى تطبيق السنة، حفظ العلم، العدل بين الأذكار، الخروج من الخلاف، لأن بعض أهل الطوائف ماذا؟ قد يلتزم دعاء معينا، فأنت لما مرة تأتي بهذا مرة تأتي بهذا تقلل من الخلاف بين الأمة، تقلل من الخلاف بين الأمة. إذن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله أن الإنسان إذا نوع الأدعية هذه في هذا المكان يعني ماذا يستفيد يعني ثمان أو سبع ماذا من الفوائد ذكرها عليه رحمه الله. فهذا المحل لا يقبل الجمع، هذا المحل لا يقبل ماذا الجمع بين أنبياء ماذا الاستفتاح. ودي على ذلك أبو هريرة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تقول؟ قال أقول هذا، ما ذكرنا الدعاء الثاني. مع أن مذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كان يرى الجمع، فإذا استفتح بدعاء الاستفتاح الحديث أبي هريرة يعني ثنى بهذا الدعاء، فكان عليه رحمه الله يجمع بين الأدعية، يجمع بين الأدعية. الدعاء الثاني من أدعية ماذا؟ الاستفتاح. الدعاء الثاني هو حديث من يا أخوان الذي فيه طول؟ ها؟ حديث علي، حديث ماذا علي؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إلى آخره. هذا الحديث مع أنه وارد ماذا؟ صراحة في الصلاة المكتوبة، ولم يرد صراحة في صلاة الليل، مع هذا أطبق الشراح على ماذا؟ على أنه يقال في صلاة الليل، على أحمد جالسي البزار بن قيم المتأخرين قالوا هذا من أدعية استفتاح صلاة ماذا؟ الليل، مع أن النص الصريح قد جاء أنه في الصلاة المكتوبة، في الصلاة المكتوبة، ولم يأتي النص الصحيح الصريح أنه في صلاة الليل، مع هذا استعملوا ماذا؟ في صلاة الليل. ودلي على هذا، لماذا استعملوا في صلاة الليل؟ لأن فيه طول، الصلوات هذه مبنية على التخفيف، فإذا صلى الإنسان لنفسه يطول ما شاء، لكن إذا صلى بالجماعة فلا يصلح ماذا؟ أن يطيل. هذا الذي يظهر أنه من أجل هذا المعنى أطبق الأئمة على هذا، أن هذا من أدعية صلاة ماذا؟ الليل، أن هذا من أدعية صلاة ماذا؟ من صلاة الليل. طيب الدعاء الذي بعده وهو اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل إلى آخره، حديث من؟ حديث عائشة. فما حاله يا أزهر؟ هذا حديث عائشة، ما حاله؟ ها؟ في صحيح مسلم يا رجال، هذا في صحيح الإمام مسلم، نظرت الحاشية أنه في صحيح الإمام مسلم، قال في مسلم المجلد الأول 534، كيف معلوه في مسلم؟ هو معلم صحيح؟ هم علته؟ عندك يا عظيم ساعده، ها؟ من علة فيه؟ لا تنظر لك. ما حال هذا الحديث؟ قال أزهر معلم، وأصاب في قوله أنه معلم، مع أنه في مسلم، مع أنه في مسلم، لكنه قال معلم، قلنا أصاب، ما علة؟ يحيى ابن أبي كثير في روايتي عن عكرمة بن عمار اضطراب وضعف، من الذي قال هذا؟ بخاري علي بن المديني، قالوا أئمة الحديث، قالوا ماذا؟ أئمة ماذا؟ الحديث، لأنه يضطرب في رواياته، إذا روى عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير فإنها مضطربة فضعفوه فيها، ضعفوه ماذا؟ فيها. فحديث عائشة معلم، مع أنه في صحيح الإمام مسلم، حديث عائشة في مسلم ولكنه معلم، لكنه ماذا؟ معلم. طيب الحديث الذي بعده هو حديث الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، بالتفريد بالتكبير والتحميد، من حديث من وما حاله؟ عند من؟ من حديث من وما حاله؟ نريد الذي يخاف، أحد يخاف؟ ها؟ ما أنت تخاف ولا لا؟ تخاف؟ تخاف من هذا السؤال ولا لا؟ ما تخاف؟ إذا مش عندك سؤال، عند الخايفين، عندك صدام. حديث من هذا؟ ما حاله؟ ها؟ من؟ حديث ابن عمر، لأنه مكثر، أكيد يكون حديث ابن عمر أدام مكثر. لا، ما حديث ابن عمر، هذا الحديث اللي عندنا هنا في الأذكار هذه. عندك أخي؟ ما في أحد وراك، ما بقي إلا أنت. أيوة عندك. ها؟ قبير من مطعم، من رأسك ولا من دفترك؟ من الرأس ولا من الدفتر؟ من الرأس، من الدفتر. ما حاله؟ إيش حال هذا الحديث؟ ها؟ فيه إيش؟ فيه ضعف. مشكلة، هذا فيه ضعف. من فيه؟ ما سبب ضعف هذا الحديث؟ هذا الحديث ضعيف ولا؟ عندك من؟ دافي. ها؟ قبير بن مطعم، هذا حديث قبير بن مطعم، ما حاله؟ مش من الدفتر، مش من الكتاب. ها؟ في جهالة. من هو هذا المجهول؟ من هذا الراوي المجهول؟ ها؟ عاصم من؟ العنزي. عاصم العنزي مجهول، فإن الحديث يدور عليه فهو حديث ضعيف. حديث ماذا؟ ضعيف. ما هو الذي يغني عنه؟ ما جاء في مسلم الحديث ابن عمر، ما جاء في مسلم الحديث ابن عمر لما كبر رجلا ودعا بهذا الدعاء، دعاء الاستفتاح، فقال الله أكبر، الله أكبر كبيرة، الحمد لله كبيرة، سبحان الله بكرة وأصيلة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتحت لها أبواب السماء، فتحت لها أبواب ماذا؟ السماء. ماذا قال ابن عمر؟ ما تركتها من حين ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ما تركها. بعد ذلك كان استفتح ابن عمر، كان ابن عمر يستفتح به، فهو راوي الحديث واستفتح به، فهو راوي الحديث وكان يستفتح ماذا به. نعم. أحاديث الصحيحين الذي انتقدها الأئمة منها ما هو منتقد ولم يتم بالانتقاد، دافعوا عنه كالحافظ ابن حجر وابن رجب وهكذا، ومنهم انتقد ماذا العلماء وتم الانتقاد، هذا معلم، ما في إشكال، واضح، هذا معلم. والانتقاد يعني كونه تم أو لم يتم، هذا المتقدمين، ما قلنا نحن ننقل، نقله لا، نحن نقله فقط، ننقل عن الأئمة في هذا ماذا المقام، بارك الله فيكم. طيب الحديث الذي بعده وهو حديث من الذي في الطول ويقال واختلفوا فيه، هل هو من أذكار الاستيقاظ من النوم إذا قام الإنسان من الليل أو من أدعية من استفتاح قولان فيه، فما هو هذا الحديث؟ حديث من يا أخوان؟ حديث عبد الله بن عباس الطويل، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن إلى آخره، حديث عبد الله ابن عباس، حديث عبد الله ابن عباس، متى كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل إذا استيقظ من النوم أو إذا استفتح الصلاة؟ من أدعية استفتح صلاة ماذا؟ الليل، لأنه قد جاء في بعض ألفاظه أنه إذا كبر يقول هذا الدعاء، دعاء الاستفتاح، فهو من أدعية ماذا؟ صلاة الليل. فالآن يظهر لنا أن أدعية الاستفتاح الذي فيها الطول في الغالب أنها في صلاة الليل، وأدعية الاستفتاح الذي هي قصيرة فهي ماذا؟ من يعني أدعية الاستفتاح الصلوات المكتوبة والنوافل، الصلوات المكتوبة ماذا؟ والنوافل. وقلنا أن هذه اجتمعت فيها معاني، ومر معنا أن من هذه الأدعية ما هو ثناء على الله جل وعلا محض، ومنها ما هو دعاء وطلب سؤال، ومنها ما جمع بين الأمرين، منها ما جمع بين الأمرين، ومنها ما هو من قبيل الإخبار، من قبيل الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، يخبر الله عز وجل عن عبده بأنه يذكر الله سبحانه وتعالى. تفضل يا أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم مر معنا ما يتعلق بدعاء الركوع أيضا، أن أدعي دعاء ماذا؟ الركوع، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، من أدعية ماذا؟ الركوع، من أدعية ماذا؟ الركوع. ومر معنا أن لفظ ماذا ثلاثا ضعيفة، لفظ ثلاثا ماذا ضعيفة. من يذكر طرق هذه اللفظة؟ من طريق الأول جاء من طريق عبد الله النهيعة وهو ضعيف، وطريق ثاني جاء فيها ماذا؟ ها؟ من؟ فيها من؟ مجال سعيد واضح، وفيها أيضا ماذا؟ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو كثير الخطأ، وهو كثير ماذا الخطأ. وجاء من حج عبد الله بن مسعود في عون بن عبد الله، ولم يسمع من عبد الله بن مسعود. وجاء من حديث ماذا جبير بن مطعم، وفيه الحمصي متروك، وفيه الحمصي ماذا متروك. معنى هذا أن ثلاثا فيما يتعلق بحديث حذيفة لم تثبت، وإنما الثابت سبحان ربي العظيم في مسلم، وما زاد عليه أنه بحمده فقد ذكر أبو داود بأن ماذا غير محفوظة. كان الشيخ الألباني حسنها ثم في سنن أبي داود تراجع عنها، ثم في سنن أبي داود تراجع عنها لفظته بحمده. إذا لفظته بحمده لم تثبت جادة، أعلها أبو داود وتابعه بعد ذلك الشيخ الألباني. وأما ثلاثة فهي لم تثبت أيضا، فالثابت واحد سبحان ربي العظيم، سبحان ربي ماذا العظيم. هل الإنسان أن يجمع بين أدعية ماذا الركوع، بين أذكار الركوع، أي يأتي بيقول سبحان ربي العظيم، ويأتي بحديث عائشة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هل هذا المحل يقبل الجمع؟ يقبل الجمع في الأذكار؟ مر معنا دعاء الاستفتاح ما يقبل الجمع صح ولا لا؟ لكن هذا المحل هل يقبل الجمع؟ ها؟ الراجح أنه لا حرج، الراجح أنه لا حرج أن يجمع بين الأذكار في الركوع والسجود، لا حرج أن يجمع بينهما، لا حرج أن يجمع بينهما. وهذا حديث حذيفة قد مر معنا، ومر معنا حديث عائشة أيضا، مر معنا حديث عائشة. طيب سبحان ربي العظيم من الأذكار الخاصة بالركوع أو مشترك في الركوع والسجود؟ ها؟ هذا خاص بالركوع، ليس من الألفاظ المشتركة في الركوع والسجود. وحديث عائشة سبحانك اللهم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا مشترك ولا يقال في الركوع خاصة أو في السجود خاصة؟ ها؟ عندك كيف؟ بيننا؟ لا لا ما بيستقل، هذا من عادية الركوع أو السجود. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هل هو من الأذكار المشتركة بين الركوع والسجود أو خاص بالركوع أو خاص بالسجود؟ مشترك يا أخوان، هذا من الألفاظ المشتركة، من أدعية والأذكار المشتركة التي تقال في الركوع وتقال في السجود. وماذا يستفاد منه مر معنا؟ ماذا يستفاد منه فيما مر معنا؟ جواز الدعاء في الركوع، جواز الدعاء. من الذي قال هذا؟ قالوا الإمام البخاري، قالوا الإمام البخاري. مالك عليه رحمة الله يقول لا، ما في دعاء في الركوع، قال لأن الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب. ماذا قال الإمام البخاري سبحان الله؟ قال حديث ماذا؟ يعني بالمفهوم أنه يمنع ماذا؟ الدعاء، إن هذا المحل إنما هو للتعظيم لا للدعاء. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله أيضا ما يتعلق بالسجود هو محل ماذا؟ الدعاء، ويقبل التعظيم بقول سبحان ربي الأعلى. فلا مفهوم الحديث، فلا مفهوم ماذا الحديث، كما أن في السجود يعظم الله سبحانه وتعالى، مع أن كذلك يعني ماذا يقال؟ الدعاء. فاجتهدوا في الدعاء لكن لا يمنع التعظيم بقول سبحان ربي ماذا الأعلى، سبحان ربي ماذا الأعلى. كذلك ما يتعلق بسبحان ربي العظيم في الركوع لا يمنع ماذا الدعاء، والدليل على ذلك حديث عائشة سبحانك اللهم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذا هو الراجع أنه لا حرج من الدعاء في الركوع بعد أن يأتي الإنسان بالتسبيح، بعد أن يأتي الإنسان بالتسبيح لا حرج من الدعاء في الركوع. هكذا قال الإمام البخاري عليه رحمة الله. تفضل يا أخي سيدنا. قال هذا الحديث وهو من أحاديث أيضا معنا المشتركة التي تقال في الركوع وتقال في السجود، تقال في الركوع وتقال في السجود. والمقصود بالتسبيح هو التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب. سبحت الله أي نزهت عن كل نقص مناء وعيب. والقدوس هو الطاهر من كل عيب، هو الطاهر مناء من كل عيب، فهو عظيم أي بمعنى أنه ينزه عن كل ما يستقبح. فالقدوس هو الطاهر من كل عيب، وهو عظيم في النزاهة عن كل ما يستقبح، هذا معناه. قال رب الملائكة والروح. الملائكة ما في إشكال، الروح اختلفوا فيه، قيل أن الروح المقصود به ماذا؟ هي الروح التي بها قوام كل حي، الروح المعروفة الأرواح يعني. والمعنى الثاني أن المقصود بالروح جبريل، ويكون هذا من قبيل عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام، معنى أن جبريل ذكر مع الملائكة ثم ذكر ماذا؟ منفردا. وعطف الخاص على العام يقضي التشريف والتفضيل، فخصه بمزيد التشريف والتفضيل، لأنه أفضل ماذا؟ الملائكة، لأنه أفضل ماذا؟ الملائكة جبريل عليه السلام، كما قال الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة ماذا؟ الوسطى. فالمحافظة على الصلوات تدخل فيها صلاة العصر، ثم عطف ماذا؟ أفرد ماذا؟ صلاة العصر تشريفا وتفضيلا، تشريفا ماذا؟ وتفضيلا. لذلك يقول العلماء أن ذكر بعض أفراد العام إذا لم يخالف العام لا يقتضي ماذا؟ تخصيص العام، وإنما يقتضي ماذا؟ التشريف والتفضيل، بخلاف ما لو جاء الخاص بعد العام وكان على خلاف حكم العام فنقول هذا تخصيص. إذن الفرق بين ذكر بعض أفراد العام وكذلك يعني ماذا؟ تخصيص العام. ذكر بعض أفراد العام أي ذكر فرد من أفراد العام بعد العام إنما يفيد التشريف والتفضيل، أما ذكر فرد من أفراد العام يخالف حكم العام، يخالف ماذا؟ حكم العام، هذا ما يسمى بالتخصيص. تقول ماذا؟ أكرم القوم إلا زيدا، أي زيدا لا تكرمه، إذن إلا زيدا فزيد لا يكرم والقوم ماذا؟ يكرمون. بخلاف إذا قلت مثلا أكرم القوم عمرا معناها مزيد، يعني تكرم عمرا مع القوم وتزيد ماذا؟ في الإكرام، تزيد ماذا؟ في الإكرام. فجبريل خصه الله سبحانه وتعالى من بين الملائكة تشريفا وتفضيلا ماذا له. وهذا كما قلنا من الأدعية المشتركة، ولا حرج أن الإنسان يجمع بين أدعية ماذا؟ السجود والركوع في المكان الواحد، بمعنى أن هذا المحل يقبل الجمع. لو استطاع الإنسان أن يقول كل الأذكار فيه ما في حرج، وخاصة إذا كان في صلاة الليل، لكن إذا كان يصلي بغيره فقد تحصل الإطالة عليه، قد تحصل الإطالة ويحصل عليه ماذا؟ المشقة، فتخفف، تكتفي مرة بهذا الذكر ومرة بهذا الذكر، ولو جمعت أحيانا لا حرج. أما صلاة الليل فيها طول فلا حرج أن يجمع بين هذه الأدعية، سواء كانت الركوع وخاصة المشتركة، وخاصة ماذا؟ المشتركة، لا حرج ولا مانع. تفضل يا أستاذ. هذا حديث علي، هذا حديث علي رضي الله تعالى عنه، عدا الزيادة ما بين القوسين يعني الأول في مسلم، عدا هذه ماذا؟ الزيادة فليس ماذا في مسلم، وظاهر الصحة، وظاهرها ماذا؟ الصحة. في هذا الدعاء الذي ذكره، ويعني ما دام جاء من حديث علي رضي الله تعالى عنه، من حديث ماذا؟ علي رضي الله تعالى عنه، فيه معاني، فيه ماذا؟ من المعاني اللهم لك ماذا؟ ركعت. هل المقصود بالركع الركوع الميلان المعروف إلى الأرض والقرب ماذا من الأرض، أو أن المقصود هو الصلاة؟ فإن الصلاة قد يعبر عنها بالركوع، فقد يعبر عن الصلاة بجزء من أجزائها، قد يعبر عن الصلاة بالركوع، قد يعبر عنها بالسجود، قد يعبر عنها بالتسبيح، كل هذا وارد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيت هذا التعبير، يقول العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، إذا رأيت شارع يعبر عن الماهية بجزء من أجزائها فاعلم أن هذا الجزء ركن أركانها، فأن هذا الجزء ركن من أركانها. فعبر عن الصلاة بالركوع، عبر عن الصلاة بالركوع، فما ندري هل مقصود بالركوع هنا الصلاة ركعت أي صليت، اللهم لك ركعت أي صليت، أو المقصود به الركوع أي الميلان عند يعني ماذا الخروج ماذا إلى الركوع، هذا يسمى ماذا ركوعا، هذا يسمى ماذا ركوعا عندما يلال الإنسان، وعند يعني ماذا حينما يخر يقترب ماذا من الأرض فإن هذا يسمى ركوعا، هذا يسمى ماذا ركوعا. فهل قصد الركوع الذي هو جزء من أجزاء الصلاة أو قصد ماذا الصلاة؟ في احتمال، ففيه ماذا احتمال، فإن الصلاة قد يعبر عنها بجزء من أجزائها. وماذا نستفيد؟ قلنا نستفيد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية على أن هذا الجزء المعبر به عن الكل يدل على أن هذا الجزء ركن من أركان هذه الماهية، ركن من أركان هذه الماهية. ذكر هذه الفائدة شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة القواعد النورانية، قدمة القواعد النورانية التي قسمها إلى قسمين، القسم الأول قسم العبادات، والقسم الثاني قسم المعاملات، وذكر فيها عشرا من قواعد ماذا؟ من القواعد التي ليست قواعد فقهية بل هي من قواعد الدين، بل هي من قواعد ماذا؟ الدين، أي من أصول ماذا؟ الدين. فيقول اللهم لك ماذا ركعت، وبك ماذا آمنت، ولك ماذا أسلمت. ثم قال خشع لك ماذا سمعي وبصري. ما المقصود بالخشوع هنا؟ المقصود بالخشوع الانقياد والطاعة، المقصود بالخشوع هنا الانقياد والطاعة، الانقياد ماذا والطاعة، أي انقاد سمعي وانقاد ماذا بصري. السمع فيما يتعلق بسماع الحق والإعراض عن الباطل، هذه الطاعة، هذا هو خشوع السمع، خشوع ماذا السمع، الانقياد للطاعة. وما هي الطاعة؟ يسمع الخير ولا يسمع الشر، يسمع الحق ولا يسمع الباطل، وهكذا فيما يتعلق بالبصر، وهكذا فيما يتعلق بالبصر. ففسر العلماء الخشوع بالانقياد والطاعة، بالانقياد ماذا والطاعة. ثم ذكر بعد ذلك أيضا ماذا ولماذا خص السمع والبصر من بين الجوارح، من بين ماذا الحواس ماذا الخمس. قال العلماء الحكمة في ذلك أن هذه الحواس، أن السمع والبصر هي أكثر الحواس من حيث الأفعال ومن حيث ماذا الأقوى قوة في الأعمال، وهكذا أكثر ماذا في الأفعال، وهي أمس حاجة ماذا لهذا الانقياد ولهذا ماذا الخشوع ولهذه ماذا الطاعة. فأكثر الآفات قالوا تأتي عن طريقين، عن طريق السمع وعن طريق البصر، تخص الشارع ماذا هذين الحاسسين، هاتين الحاسسين من بين الحواس. وهذا في مقام الدعاء، هذا في مقام ماذا الدعاء اللهم، ثم بعد ذلك يدعو خشع سمعي، خشع سمعي بمعنى انقاد وطاعة، انقاد وطاعة. وهكذا فيما يتعلق بالسمع قالوا لأن أكثر الحواس من حيث الأفعال، وهي أقواها عملا وأمسها ماذا حاجة، وأكثر الآفات تأتي من طريقها، من طريق السمع، من طريق ماذا البصر. فإذا خشعت قلت الوساوس على الإنسان، فإذا خشعت هاتان الحاستان قلت ماذا الوساوس ماذا على الإنسان. فلما انتهى من ذكر الحواس ماذا الظاهرة، انتقل إلى ما يتعلق بالأعضاء ماذا الباطنة، وهي ما يتعلق بالمخ والعظم، وكذلك يعني ماذا العصب، يعني بمعنى أيضا خشعت، أي بمعنى انقادت وطاعت، انقادت وطاعت، وهو المخ والعظم والعصب. وتخصيص هذا بالمخ قالوا لأنه ماذا يعني أعمق ما يكون في الإنسان، أعمق ما يكون في الإنسان هو المخ، يلي بعد ذلك العظم ويغطي ماذا المخ، يلي بعد ذلك ماذا العصب، يلي بعد ذلك ماذا العصب. وهذه إذا قامت قام البدن، فعليها قوام البدن، يقول هذه عليها قوام ماذا البدن، معنى أن هذا الإنسان يدعو الله بظاهره وباطنه، يدعو الله بظاهر ماذا وباطنه أن تنقاد وأن تطيع هذه ماذا الأعضاء لله جل وعلا. فإذا انقادت هذه الأعضاء الظاهرة والأعضاء الباطنة انقاد البدن، لأنها عمدة البدن، لأن عمدة ماذا البدن. سبحان الله، ألفاظ عادية ولكن المتأمل في معانيها يجد هذه ماذا المعاني العظيمة، يجد هذه المعاني ماذا العظيمة. فيقول إنسان في دعاء الاستفتاح، يقول إنسان في دعاء ماذا الاستفتاح، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. ثم ذكر بعد ذلك وما استقلت به ماذا قدمي، ما استقلت به ماذا قدمي، المقصود به ماذا، المقصود به الجسم كاملا، وهذا من قبيل عطف العام على الخاص، وهذا من قبيل يعني دعا فيما يتعلق بأن الله عز وجل يجعل هذه الأعضاء الظاهرة والباطنة خاشعة منقادة طائعة لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك عطف العام على الخاص أي دعا لكل بدنه، ما استقلت بما دام قدمي أي ما قام عليه بدني، لأن البدن يقوم على الأقدام، لأن البدن يقوم على الأقدام، وهذا من قبيل عطف العام على الخاص، من قبيل عطف العام ماذا على الخاص، فهو من أدعية منا العظيمة، من أدعية منا العظيمة الذي يدعو بها الإنسان في دعاء منا الاستفتاح، من أدعية منا الاستفتاح. تفضل يا مسلم. هذه ظاهر الصحة لكن ليس بالصحيحين، هي عند الأربعة لكن ليس بالصحيحين، ظاهرها الصحة، ظاهرها الصحة، ومستقلت به قدمي، قلنا أن هذا من قبيل عطف العام على الخاص، من قبيل عطف العام على الخاص. قال علي الله سبحانه في الجوهر والملكوت والعظمة، هذا حديث مالك عوف بن مالك الأشجعي، هو في الصحيح مسند شيخنا، هذا حديث عوف بن مالك الأشجعي وهو في الصحيح المسند شيخنا الوادعي عليه رحمه الله، مع أنه من طريق معاوية بن صالح، لكن معاوية بن صالح صدوق له أوهام، والراوي إذا قالوا فيه صدوق له أوهام أوهام فهو يعني حسد ما لم يكن من أوهامه، فلم يذكروا أن هذا من أوهامه، فالحديث ظاهر الحسن، الحديث ظاهره ماذا الحسن، من أجل ذلك حسنه ماذا شيخنا الوادعي في الصحيح ماذا المسند حديث عوف بن مالك الأشجعي من طريق معاوية الصالح، وهو صدوق له ماذا أوهام، فحديثه حسن، حديثه ماذا حسن ولا إشكال ماذا فيه. وهذا الدعاء من الأدعية المشتركة ما بين الركوع وما بين السجود، من الأدعية المشتركة ما بين الركوع وما بين السجود، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في صلاة الليل، أن هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله ماذا في صلاة الليل، وهو من الأذكار المشتركة تقال في الركوع وتقال أيضا ماذا في السجود، سبحان بمعنى ماذا بمعنى التنزيه، سبحان بالجبروت، والمقصود بالجبروت هو ماذا القهر، أي سبحان القهار والقاهر والجبار، وهي بمعنى واحد، وهي بمعنى ماذا واحد، والملكوت وهو ماذا الذي هو مالك كل شيء، الذي هو مالك ماذا كل شيء، والكبرياء المقصود بها العظمة، وقيل غير ذلك، المقصود بها ماذا العظمة، ثم عطف عليها أيضا ماذا العظمة، فهذا من أدعية ماذا الركوع، وهكذا من أدعية ماذا السجود، لكن الوارد أن هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا من صلاة الليل، من صلاة ماذا الليل. وقلنا كما قلنا أنه لا حرج أن الإنسان يجمع بين هذه الأذكار، يجمع بين هذه ماذا الأذكار، أي في الركوع وهكذا ماذا في السجود إذا طال به ماذا المقام، إذا طال به المقام. طيب نقف عند هذا من أجل نأخذ بعض التطبيق على تقف الأشراف، يعني نقل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في صلاة الليل، كان يقول في صلاة الليل في الركوع وفي السجود، وهذا من الأدعية المشتركة، من الأدعية ماذا المشتركة الذي تقال في الركوع تقال ماذا في السجود. طيب عند السؤال أخوان أشياء آمين في صلاة الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في صلاة الليل في الركوع السجود، إذا ركع الإنسان أو سجد قال هذا سبحان ذي الجبروت إلى آخره، كان يقول في الركوع السجود في صلاة الليل إذا صلى من الليل. هذا المقول. اليوم يوم التطبيق، نحن اخترنا ثلاثة أحاديث نجد أن يسهل الأمر، يسهل علينا ماذا